قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك، وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر كله أو ترك، وإن اشترى اثنان حق أحدهما أو عكسه إلى آخره. يذكر رحمه الله هنا عدة صور للشفعة، وهي فيما إذا تعدد الشركاء، أو تعدد المشترون، أو تعدد البائعون، أو تعدد المبيع. الصورة الأولى قوله: وللشفيع والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، يعني والشفعة الاثنين من الشركاء فصاعدا بقدر حصصهما من هذه الشركة لا بعدد رؤوسهم. مثال ذلك: لو أن هناك أرضا كبيرة فيها ثلاثة شركاء، فكل واحد إذا أراد أن يشفع بقدر حصته من تلك الأرض. فمثلا لو أن أحدهما شريك في النصف في الأرض، والآخر شريك في الثلث، والثالث شريك في السدس، فلو أراد صاحب النصف أن يبيع، ثم أتى صاحب الثلث والسدس وقال: نريد أن نشفع، لا نوزع هذا النصف إلى الاثنين لكل واحد منهما نصف النصف، وإنما نقول: كم أنت حصتك من الأرض؟ فيقول: حصتي من الأرض الثلث، فنقول: نعطيك ثلث هذا النصف. ونقول الآخر: كم حصتك من كامل الأرض؟ فيقول: سدس، فنعطيه سدس ذلك النصف. واضح؟ فلا نقسم المبيع على عدد الرؤوس، مثلا ثلاثة نقسمه على ثلاثة، لا، وإنما كم حصتك في هذه الأرض. ذلك قال: والشفعة الاثنين بقدر، يعني بقدر نصيبهما، بقدر حقيهما، كم حقك في الأرض؟ لي الثلث، لك الشفعة في الثلث، لك النصف، لك الشفعة في النصف، وهكذا. ثم قال: فإن عفا أحدهما، يعني عند هؤلاء الشركاء الثلاثة النصف والثلث والسدس، فلو أن صاحب النصف يريد أن يبيع، فقال صاحب الثلث: أنا لا أريد أن أشفع، وقال صاحب السدس: لا، النصف عليه كثير، أنا أريد فقط ربع هذا النصف، نقول: لا، إما أن تأخذ النصف وإما أن تترك الجميع لئلا يتضرر المشتري الخارجي. لذلك قال: فإن عفا أحدهما وهو صاحب الثلث هنا في المثال، أخذ الآخر وهو صاحب السدس الكل، يعني كل من أراد كل حصة المبيع وهو النصف هنا في هذا المثال، يأخذ جميع النصف أو ترك، يترك جميع النصف للمشتري الداخل. واضح؟ فهنا الشركاء تعددوا، والمشتري واحد والمبيع واحد. ثم انتقل المسألة والصورة التي تليها، قال: وإن اشترى اثنان حق أحدهما، الجواب: فللشفيع أخذ أحدهما. هنا الآن تعدد المشترون للسهم الذي يراد بيعه من الشركة. مثلا لو عندنا الأرض، شخص له الثلثان وشخص له الثلث، ثم أتى شخصان اثنان يريدان أن يشتريا الثلث، فقال الشريك الآخر: أنا أريد أن أشفع في حق واحد منكما أيها المشتريان، نقول: يصح. إذا قالت للشفيع أخذ أحدهم، يعني لو قال: ما أريد أن أشفع في جميع الثلث، وإنما أريد أن أخذ نصف الثلث فقط يكفيني، وهو سهم أحد المشترين الذي أتى من الخارج، نقول: يصح. ومن باب أولى لو شفع في جميع المباع كما هو سابق ومعروف لكم. واضح؟ ذلك قال: وإن اشترى اثنان حق أحد الشركاء، فللشفيع أن يشفع في أحد المشترين، وله من باب أولى أن يشفع في المشترين الاثنين. قال: أو عكسه، يعني الذي يريد أن يبيع هنا الآن اثنان، يعني الآن تعدد البائع، عندنا شراكة واحد اثنين ثلاثة، واحد يريد أن يبيع نصيبه والآخر يريد أن يبيع نصيبه، فقال أنا أريد أن أشفع في حق ناصر ولا أريد أن أشفع في حق زيد، نقول فللشفيع أخذ أحدهم، اشفع في حق ناصر لك ذلك. إن ما يشترط إذا تعدد المبيع للشركاء أن يشفع في الجميع، مثل لو أن أشخاصا عندهم مساهم في أرض، عدد المساهمين 10، فأرادوا أن يبيعوا حصصهم، فقال واحد منهم أنا لا أريد أن أشتري أشفع سوى في حصص 3 من المساهمين، نقول يصح، واضح؟ لذلك قال أو عكسه، وله أن يشفع في جميع 10 لأنه شريك. ثم بعد ذلك ذكر الصورة الرابعة وهي فيما إذا تعدد المبيع، ذلك قال وإن اشترى واحد أرضين شخصين في أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهم. مثال ذلك لو أن اثنين شركاء في أرضين، أرض قريب من الحرم هنا، اثنان شركاء فيها، وعندهما أيضا هؤلاء الشركاء زيد ومحمد أرض أخرى في أبيار علي، فأتى مشتر وقال أريد أن أشتري سهمك يا زيد الذي في أبيار علي والذي عند الحرم، فقال الشريك أنا أريد أن أشفع فقط في الذي عند الحرم ولا أريد الذي عند أبيار علي إنها بعيدة، نقول له ذلك. ذلك قال وإن اشترى واحد شخصين، شخصين حصتين، يعني أتى واحد يريد قال أنا أريد أن أشتري سهمك يا زيد الذي هنا عند الحرم وسهمك الذي عند أبيار علي، شخصين في أرضين مختلفتين، فللشفيع أخذ أحدهما بالشفع، ما يريد الاثنتين، قال ما أريد التي عند الحرم، نقول صح ذلك. لماذا؟ لأن المبيع كل واحد منهما منفصل عن الآخر، فلا يتضرر المشتري بشفعة الشريك في أحد تلك الأرض، واضح؟ إذن الصور 4، صورة إذا اتحد البائع والمشتري والمبيع وهم شركاء. الصورة الثانية إذا تعدد المشترون، الصورة الثالثة إذا تعدد البائع، الصورة الرابعة إذا تعدد المبيع الأراضي. وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، ولا شفعة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. رحمه الله. وإن باع شخصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. يذكر هنا رحمه الله فيما إذا اجتمع في المبيع ما تصح فيه الشفعة وما لا تصح، فإذا اجتمع في المبيع ما تصح فيه الشفعة وما لا تصح، تصح الشفعة فيما يخصك من حصتك من الشركة، وما عداها فلا، بمعنى أنه لما طرأ عدم صحة الشفعة في بعض المبيع فليس معناه بطلان جميع المبيع، وإنما تصح في شيء ولا تصح في شيء. لذلك قال وإن باع شقصا وسيفا، شقصا يعني حصته من الأرض، وسيفا هو السيف المعروف، فلو أن شخصا يملك مع آخر أرضا ويملك شراكة أيضا معه سيفا، الشفعة تصح في الأرض ولا تصح في السيف كما سبق لأنه منقول. فإذا كانت الأرض تساوي 100,000 يخص كل واحد منهما 50,000 ريال، والسيف 10,000 ريال لكل واحد منهما 5,000 ريال، السيف ما تصح فيه الشفعة، وتبقى حصتهم من الأرض وهي قدرها 50,000 ريال، فيشفع في 50,000 ريال، فلو باع ذلك النصيب يكون نصيبه 50,000 ريال، أو يشفع في حصته من ذلك الثمن. لذلك قال وإن باع شخصا وسيفا، الجواب في آخره، فللشفيع أخذ الشخص اللي هو 50,000 بحصته من الثمن، حصته من الثمن 50,000 ريال، فيأخذ 50,000 ريال بسبب حصته من تلك الثمن، واضح؟ وأيضا فيما لو لم يكونا شركاء في السيف وإنما هم شركاء فقط في الأرض، يكون له حصته من الأرض والسيف يكون مبيعه في طريقه، يعني لو باع في عقد واحد سيفا يملكه هو وأرضا يملكها هو مع شريكه، نقول البيع صح، لكن أنت أيها المشتري اعطي 50,000 ريال لذلك الشريك الذي طلب المبلغ، واضح؟ مثال آخر، لو أن شخصا شريك مع آخر في أرض قيمة الأرض 40,000 مناصفة، لكل واحد 20,000 ريال. فأتى شخص وقال: أنا أريد أن أشتري منكما تلك الأرض، وأشتري أنت منك يا زيد مع ذلك سيارتك التي هي 10,000 ريال. فهنا اشترى الأرض مشتركة واشترى سيارة لأحد الشركاء وهو زيد، فنقول يصح هذا البيع ونعطي خالد قسطه من الأرض وهو 20,000 ريال، والآخر يأخذ قسطه من الأرض 20,000 ريال، ويأخذ قيمة مبيعه للسيارة 10,000 ريال. واضح؟ لذلك قال: وإن باع شخصا وسيفا أو تلف بعض المبيع، يعني تلف بعض المبيع فيما أريد فيه الشفعة. مثال ذلك: لو أن شخصا شركاء في مزرعة، المزرعة لكل واحد مناصفة منهما 100,000 ريال، له 100 وله 100,000 ريال. فأتى رجل وقال: أنا أريد أن أشتري سهمك يا زيد. قال: بكم؟ قال: سهمي 100,000 ريال. ثم بعد أيام أتى مطر وأتلف بعض النخيل الذي فيه، أتى سيل فقلع بعض النخيل فأصبحت تساوي 70,000 ريال. هل لما تلف بعض المبيع نقول الشفعة باطلة؟ لا، للشريك وهو الشفيع الأول أن يشفع في المتبقي من الملك، فنقول له: ادفع لشريكك 70,000 ريال ويصح البيع. فإذا قيل حتى لو تلف بعض المبيع نقول نعم، حتى ولو تلف بعض المبيع، بمعنى أن تلف بعض المبيع لا يبطل الشفعة. لذلك قال: أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص، يعني أخذ حصة شريكه، أخذ الشخص بحصته من الثمن بعد التلف، بعد تقرير التلف. كانت أول 100، بعد التلف أصبحت 70 فتكون 70,000. واضح؟ ثم بعد ذلك قال: ولا شفعة بشركة وقف. يعني لو عندنا أرض، الأرض هذه شراكة بين وقف وبين رجل آخر حر ليس تلك الأرض بوقف، وتسمى أرضا طلقة، هذا له 100 متر اللي هو الوقف، وهذا له 100 متر وهو زيد. فأتى زيد يريد أن يبيع نصيبه وهو شركاء مع الوقف، فلو أتى مستحق الوقف وقال: أنا أريد أن أشفع في حقك يا زيد، لا تبيعه على رجل ثالث، على قول المصنف ما تصح شفعة صاحب هذا الوقف. لماذا؟ لأن مستحق الوقف ليس مالكا ملكا تاما للوقف، ومن شروط الشفعة الملك التام. لذلك قال: ولا شفعة بشركة وقف، يعني إذا كان الأرض مشتركة بين وقف وبين غير وقف، فكل ما هو وقف لا يشفع في أرض شريكه. ثم قال: ولا غير ملك سابق. كذلك الشفعة لا تصح إلا إذا كان الشفيع سابق للشريك من المشتري، كما في الأمثلة السابقة، مثلا اثنان شركاء في أرض، فأتى رجل ثالث يريد أن يشتري فيشفع أحد الشريكين، نقول تصح. لماذا؟ لأن الشفيع سابق للمشتري. لكن لو كان عندنا أرض شركة بين شخص اسمه زيد وبين شخص اسمه خالد كبير في السن، وهذا الكبير في السن قال: أنا أوصي بهذه الأرض إذا مت لعبد الله، شخص اسمه عبد الله، فلما مات هذا الشايب أتى صاحب هذا الوصية وقال: أنت أيها الشريك اخرج، أنا أريد أن أشفع في ملكك. نقول لا. لماذا؟ لأنه أتى بعد الشريك، ما أتى مع الشريك أو قبل الشريك. واضح؟ مثال ثاني: مثال لو أن اثنين شركاء في أرض، فأحد هؤلاء الشريكين أراد أن يبيع سهمه على آخر، فرضي الآخر، فلما رضي وأتى هذا الشخص فقال: أنت أيها الشريك القديم، أنا أريد أن أشفع في ملكك، كم ملكك؟ 50,000، أعطيك 50,000 أخرج. قل لا، لابد أن الشفيع يكون هو السابق للشريك، فما يكون متأخرا ثم يقول اخرج. ومثل لو أن عمارة يصح قسمتها، شركاء بين اثنين، فباع أحدهما نصيبه وأسقط الآخر حقه من الشفعة، فلما مات هذا الجديد المشتري وأصبح شريكا مع الثاني قال: أنا أريد أن أشفع في ملكك لتخرج. قل لا يصح. لماذا؟ لأن هو تبعت. يعني ذكر المصنف هذه المسألة فقط من باب التأكيد والتوضيح. ثم قال: ولا لكافر على مسلم. يعني لا شفعة لكافر على مسلم. مثال ذلك: لو أن شرك اثنين مسلما وكافرا في أرض، فأراد المسلم أن يبيع حصته من الأرض فقال كافر أنا أشفع، على قول المصنف لا تصح شفاعة الكافر لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا مذهب الحنابل. وفي رواية الحنابلة هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية أنه يصح شفعة الكافر بعموم، لأن أصل التملك عنده صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لشريك أن يبيع حتى يأذن شريكه، إما أن يأخذ وإما أن يترك. فما دام المسلم أراد أن يبيع ما يحل له أن يبيع على غيره على آخر حتى يستأذن من شريكه حتى ولو كان كافر، يقول أنا أريد أن أبيع هل تريد أن تشتري مني أم أبيع على غيرك. فعموم الأحاديث تدل على أنه تصح شفعة الكافر على المسلم بشرط ألا يكون فيها ضرر على الدين أو على المسلمين. كيف لا يكون فيها ضرر على الدين؟ لا يبني فيها مثلا كنيسة، أو يكون مكانا لدعوة غير المسلمين، أو ضرر على المسلمين لا يتباهى ويفتخر ويقول أنا كافر وعندي أراض كثيرة وأنتم ليس عندكم سوى شيء قليل ونحو ذلك. يعني تصح الشفعة إلا إذا كان فيها ضرر فنمنعها من هذا الباب، أما إذا لم يكن فيها ضرر فما دام أنه يصح بيعه وشراؤه من المسلمين فالشفعة نوع من أنواع التي يتوصل بها إلى التملك وهو البيع. ويكون المصنف رحمه الله بذلك ختم هذا الفصل، ويأتي إن شاء الله الفصل الآخر في تتمة الشفعة. فصل: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة، وببيع فله أخذه بأحد البيعين. رحمه الله. فصل: هذا الفصل يذكر فيه المصنف رحمه الله حكم تصرف المشتري إذا اشترى نصيب أحد الشريكين بدون علم الشريك الآخر. قال: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. سبق لكم أن من شروط صحة الشفعة أن يكون انتقال حصة أحد الشريكين للآخر بعوض مالي، لذلك قال في التعريف: وهي استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه في العقد بعوض. فأي انتقال بغير عوض لا يصح، لذلك قال: وإن تصرف مشتريه بوقفه. يعني لو هناك أرض شراكة بين اثنين، فأحد الشريكين باع نصيبه العصر على زيد، فأتى المغرب زيد أوقف هذه الأرض وجعلها مسجدا، ثم أتى الشريك الآخر وقال: أنت يا خالد بعت نصيبك بدون الرجوع لي، أنا أريد أن أشفع في هذه الأرض، فاخرج يا زيد من هذه الأرض. فإذا قال زيد: لا أنا أوقفتها، فإذا أوقفها ليس للشريك حق الشفعة فيه. لذلك قال: وإن تصرف مشتريه بوقفه، يعني بوقف النصيب الذي اشتراه من أحد الشريكين، بوقفه أو هبته. مثلا لو أن شخصا اشترك مع آخر في مزرعة شركاء، ثم أحد الشريكين وهب نصيبه إلى ابن عمه، ثم أتى الشريك الآخر وقال: أنا أريد أن أشفع، ما أريد ابن عمك أن يدخل معنا، فقال: أنا ما بعته وإنما وهبته. فإذا كان انتقال عن طريق الهبة ليس للشريك أن يشفع فيها. قال: أو رهنه. الرهن هنا لم ينتقل وإنما هو توثيق، فعلى قول المصنف رحمه الله حتى وإن كان القسط من الأرض شراكة وثقت ولو برهن تسقط فيها الشفعة. مثل لو أن اثنين شركاء في أرض، فأحدهما اشترى عمارة ثم رهن هذه العمارة قيمة هذه العمارة بأرض هو شريك فيها مع آخر، ثم أتى شريك الآخر قال: أنت رهنت تلك العمارة؟ فقال: نعم. قال: أنا أريد أن أشفع، ما أريد ذلك الرجل تكون تحت يده، كما سبق لكم في الرهن أن المرتهن يكون في قبضة من وضع له الرهن، فيقول: أنا أشفع حتى لا يدخل من رهنته عندي في الملك، على قول المصنف تسقط الشفعة. فإذا قيل إنها ليست ببيع نقول: نعم ليست ببيع صحيح، لكنها من باب التوثيق فلا تصح فيها الشفعة على قول المصنف. قال: لا بوصية. يعني لو أن أحد الشريكين وصى قال: إذا مت فنصيبي لمحمد، فمات الشريك الآخر قال هل أنت وصيت بنصيبك محمد بعد وفاتك؟ فإذا قال نعم يقول لا أنا أشفع، أنا أريد أن أشتري نصيبك بثمنه، تصح الشفع. لماذا؟ لأن الوصية معلقة لا تنفذ إلا بعد الوفاة، فما دام أنها معلقة ولم تثبت فللشفيع أن يطالب بالشفع. لذلك قال لا بالشفعة سقطت، يعني ما تقدم من إذا تصرف المشتري بالوقف أو بالهبة أو بالرهن، أما إن تصرف بالوصية فلا تسقط الشفعة بل تبقى. ثم بعد ذلك انتقل إلى حكم ما إذا كان هناك في القسط الذي تصرف فيه انتقل إلى أحد إلى أكثر من بائع، لذلك قال أو ببيع فله أخذه بأحد البيعين. الأول ما انتقلت الأيدي فيه، هنا انتقلت اليد فيه إلى رجل، وقد تكون انتقلت إلى أكثر من رجل، فهنا إذا انتقلت إلى رجل ببيع ففيه شفعة. إذا قلنا فيه الشفعة فيقول هذا الرجل الشفيع هل آخذه أي قسط تلك الأرض من المشتري الأول أو آخذه من المشتري الثاني؟ نقول لك الخيار. مثلا لو أن شخصا شريك مع آخر في أرض، كل واحد منهما له 50,000 ريال سهمه من الأرض، فأتى أحد الشريكين وباع سهمه 60,000 ريال، ثم أتى هذا المشتري باع سهمه أيضا على آخر 70,000 ريال، فلما علم الشريك قال أنا أريد أن أشفع، فهل آخذه؟ قلنا بثمنه الذي استقر عليه في العقد، فلا آخذها من الأول 60,000 ريال أو آخذها من الثاني 70,000 ريال؟ نقول لك الخيار، ما تأخذها من الأول أو تأخذها من الثاني. وقلنا من الأول أو الثاني لأن الثمن قد يرتفع وقد ينخفض عند الأول أو عند الثاني، قد يبيعها 60 ثم يظهر فيها عيب يبيعها الثاني 40، فله الخيار. لذلك قال وببيع أي لا تسقط الشفعة له، إذا قلنا لا تسقط الشفعة فله أخذه أي أخذ الأرض الشراكة مع الآخر بأحد البيعين، يعني البيع الأول يعني البيع الثاني، واضح؟ وإذا أخذها من الأول يبطل الثاني، وإذا أخذها من الأول يبطل الثاني، وإذا أخذها من الثاني لا يبطل الأول، يبقى البيع صحيح، يبقى البيع صحيح. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة وهي فيما إذا حصل للقسط الذي تصرف فيه ريع، يعني أتى منه يعني أخرج مبلغا، فمن الذي يأخذ المبلغ؟ قال وللمشتري الغلة. مثل لو أن اثنين شركاء في مزرعة وأجرا هذه المزرعة، أجراها 40,000 ريال، كل واحد منهما 20,000 ريال، ثم أحد الشريكين باع سهمه على الآخر بـ1,000,000 ريال، وبعد 3 أشهر غل منها من تلك المزرعة 10,000 ريال، فهذه 10,000 ريال لما شفع الشفيع علم بها، الشريك أتى وقال أنا أريد أن أشفع بـ1,000,000 ريال، لماذا بعت يا خالد بدون علمي؟ فأنا أريد أن أشفع. نقول لك الشفعة بكم بعت؟ بـ1,000,000، ادفع 1,000,000 ريال، فبقي عندنا 10,000 ريال هنا التي هي أجرة المزرعة مثلا، فمن الذي يستلمها؟ هل يستلمها الشفيع أو يستلمها الذي اشترى ثم أبطل بيعه؟ قال المصنف وللمشتري الغلة. لماذا؟ لأنه ما علم أن الشفيع يطالب بالشفعة، فلما كان عقده صحيحا بشراء نصيب الشريك الأول تكون الغلة له، ذلك قال وللمشتري الغلة. الغلة يعني نما ما يخرج منها، يعني المال من أجرة ونحو ذلك. قال وللمشتري الغلة والنماء المنفصل، والنماء المنفصل يعني ما يخرج منها منفصلا عن أصله. مثال ذلك لو أن شريكين عندهما مزرعة فيها عنب مثلا، وهذا العنب هم شركاء في المزرعة، العنب أخرج لهذا 50,000 ريال وأخرج لهذا 50,000 ريال، هذا العنب ثمر. أتى رجل واشترى نصيب أحد الشريكين، كم تبيع؟ قال أبيعك نصيبي بـ100,000 ريال، والعنب مثلا أخرج 10,000 لهذا الشريك و10,000 لهذا الشريك، وأخذ المشتري هذا العنب الذي يخصه باعه في السوق، بكم باعه؟ باعه مثلا بـ10,000 ريال. ثم أتى الشفيع وقال أنا أريد أن أشفع، أنا ما علمت أنك بعت، ما علمت، ما عندنا معنى تشتري تأخذ الشفعة. فأخذ الشفعة، بقي العنب الذي بيع أو أكله المشتري يكون من نصيب الشفيع أو من نصيب المشتري؟ من نصيب المشتري. لماذا؟ لأنه بيع صحيح لم يبتله الشريك الآخر بالشفعة. لذلك قال وللمشتري الغلة والنماء المنفصل، فله أن يأكل هذا العنب قبل علمه بالشفعة، قبل المطالبة بالشفعة، وله أن يبيع هذا العنب، وله أن يهدي منه، وهكذا. قال والزرع، أي أيضا الزرع للمشتري قبل أن يعلم بالشفعة. والمراد بالزرع النبات الذي لا ساق له، مثل الثوم والبصل والجزر والنعناع والجرجير ونحو ذلك. فلو أن شخصين شركاء في مزرعة، ثم أتى هذا الشريك، ثم أتى مشتري لأحد الشريكين وقال أريد أن أشتري نصيبك ب300,000 ريال، فاشترى وزرع فيها الزرع، زرع فيها ثوما وبصلا وكراثا. فلما زرع وخرج هذا الزرع على ظهر الأرض، أتى الشريك قال لماذا بعت نصيبك ما أخبرتني، أريد أن أشفع. أقول ما في معنى تشفع 300,000 ريال كما اشتراها ذاك الرجل. فيأتي الرجل المشتري يقول أنا زرعت فيها الطماطم والكراث ونحو ذلك، أنا أريدها. نقول نعم هي لك، لأنك أنت زرعتها وتشوفت النفس لها وتشوفت نفسك لها فهي لك. لذلك قال والزرع، ثم قال والثمرة الظاهرة. ثمرة الظاهرة يعني من غير الزرع، مثل الرطب، الخوخ، المشمش، العنب ونحو ذلك. مثال ذلك لو أننا في هذه المزرعة فيها نخل، ولما ظهر الرطب بعد تأبيره أتى رجل واشترى نصيب أحد الشريكين، فلما طلب الشريك بالشفعة أتى الشفيع والمشتري واختلف هذا الرطب الذي بعدين اشتريته نصيب شريكي، نصيب شريكي، هل هو لي أو للشفيع؟ نقول لك أنت أيها المشتري. مسلم يقول من باع نخلا بعد أن تؤبر فهي لمن باعها، فهي لمن ابتاعها يعني من اشتراها، فهي لمن باعها. فهذا المشتري كان يريد أن يبيع السهم ويعيده للشفيع. واضح لكم؟ فتبين مما تقدم أن الشفعة لابد أن تكون بعوض في الانتقال، فإن كانت بغير عوض من وقف وهبة ورهن فليس فيها شفعة، وإن كان انتقاله ببيع ففيه شفعة، وبوصية كذلك فيه شفعة. ثم النماء المنفصل والغلة والثمرة والزرع تكون من نصيب المشتري إذا لم يعلم بالشفعة. نعم، الله أعلم.